بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها متفرق العبودية وتضمنها أقسامها، وهي أول ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد التوحيد، وهي رأس العبادة البدنية، وهي دين الأمة ضرورة لم تخل منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال بخلاف غيرها من الأركان. ومع ذلك، مع هذه المكانة العظمى للصلاة في الإسلام، شاع في عصرنا تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهماكهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها. وقد حاولنا الأسبوع الماضي ذكر بعض بركات الصلاة وإجابة السؤال الذي طرحناه، وهو لماذا نصلي. ذكرنا فضائل الصلاة وأهميتها وخصائصها، ونثني بشؤم ترك الصلاة وعواقب ترك الصلاة الوخيمة. فأول ذلك أن الشريعة بيّنت أن ترك الصلاة كفر، حيث قال الله تعالى في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إن تابوا عن شركهم وكفرهم وأقاموا الصلاة معتقدين وجوبها آتين بأركانها وآتوا الزكاة المفروضة فإخوانكم في دين الإسلام. ومفهوم الآية أن من أصر على شركه أو أصر على ترك الصلاة أو ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني هم يأتون بها في الظاهر ونحن نتعامل معهم على ما يظهرون، أما باطنهم فيوكل إلى الله سبحانه وتعالى وحسابهم على الله فيما يتعلق بما في باطن قلوبهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أيضا رواه مسلم. وفي لفظ: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. ومعنى قوله ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم، مفهوم أنك لو كنت مسلما لصليت. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وروي عنه بلفظ: لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له. وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا المعنى وهو عدم إسلام تارك الصلاة أو وصفه بالكفر استقر في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن نجاة الشخص غير المصلي كانت مما يلغز به عندهم، وكان مما يذكر على أنه خلاف الأصل. قال الدينواري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول، كنوع من الإلغاز إن شيء صعب أن يصدق، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط. يعني بيجيبها لهم في سورة لغز على أساس أن الأصل المعروف أن لا يدخل الجنة أحد يترك الصلاة، فهو كان يلقي سؤالا كنوع من الألغاز الفقهية كما يحصل أحيانا من الشيوخ مع تلامذتهم. حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فيسكت الناس، فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هو أخو بني عبد الأشهل، وهو عمرو ابن أقيس أو ابن أقيش رضي الله عنه، وكان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، كيف تكون مشركا وتقاتل معنا؟ إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت، إني قد آمنت يعني أسلمت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ يعني أنت جئت اشتركت في الجهاد وفي القتال حتى جرحت، أكان هذا لوجه الله وفي سبيل الله أم حمية لقومك، أن كل قبيلتك وأقاربك خرجوا الجهاد فرأيت الانتصار للحمية أو العصبية القبلية، أم غضبا لله عز وجل؟ فقال: بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة، يقول أبو هريرة: فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. فهو هنا لم يصلي ليس لأنه تارك للصلاة، ولكن لأنه لم يدخل وقت صلاة، بمجرد ما أسلم خرج في الجهاد فاستشهد، لكن لو جاءه وقت الصلاة قطعا كان سيصلي. فالشاهد هنا أن هذا المعنى كان مستقرا عند الصحابة، حتى إن نجاة الشخص الذي لا يصلي من النار كان لغزا يلغزون به ويسألون به تلامذته، كما رأينا من أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال الإمام أحمد: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يؤكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. إذن تسمية ترك الصلاة بأنه كفر هذا لا خلاف عليه، وهذا أمر مستقر عند السلف وعند الخلف أن ترك الصلاة في ضوء هذه النصوص كلها كفر. لكن يبقى الخلاف، هل هو كفر أكبر يخرج من الملة أم هو كفر دون كفر، يعني أنه معصية وكبيرة من الكبائر، كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن لن نخوض الآن في ترجيح في هذا الخلاف، ولكن يعني نقول بعيدا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها، لكننا نهمس في أذن تارك الصلاة ونقول له هل يرضيك أن يكون انتماؤك إلى ملة الإسلام وانتسابك إلى دين التوحيد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تقبل أن تكون مسألة هي محل خلاف بين العلماء، واحد من العلماء يقول إنك كافر مشرك حلال الدم والمال وأنك لا تستحق الحياة بل على ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة، وأنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة ولا تصح وليا شرعيا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخلود في جهنم مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين. ففريق يحكم عليك بهذا من كبار الأئمة، وفريق آخر يقول بل أنت فاسق عاص فاجر يجب قتلك حدا إن أصررت على تارك الصلاة، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. أيضا ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل المؤمن بغير حق، هذان أعظم الذنوب على الإطلاق، لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وتأمل كلام الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حينما قال، وهو يحكي القدر المتفق عليه بين جميع العلماء في حكم ترك الصلاة، أما القدر المختلف فيه فهو يرجح كفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر مخرجا من الملة. يقول رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال السرقة، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فمقصود الإمام ابن القيم من هذا الذي ذكره أن يبين أن هذا موضع إجماع جميع علماء المسلمين. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية أعني الصلاة الواحدة كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. ترك الصلاة أيضا نفاق، فقد قال الله تعالى وهو يصف أحوال المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أنهم يصلون مراءة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. فمن ثم روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، لأن القيام إلى الصلاة بتكاسل وتثاقل هذا من خصائص المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم لا يريدون ولا يرجون ثوابا من عند الله على هذه الصلاة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني بألسنتهم دون أن تواطئ ألسنتهم قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، يستحب أن الإنسان يكون قريبا من الإمام، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فلا بد من الإقبال على الصلاة برغبة وحرص وتسابق إلى الصفوف الأولى والقرب من الإمام. وادنوا من الإمام، إن بعض الناس يقولون إن الله قد وسع علينا المسجد فلماذا نضيق بين الصفوف، ويسيب 3 متر مثلا بين الصف والثاني، ولكن ربنا موسع علينا، فهذه قلة فقه. وادنوا من الإمام، السنة الاقتراب من الإمام بقدر المستطاع. وفي هذا أيضا رد على من يعني يتخيل أن الصف يبدأ من اليمين، من أقصى اليمين، لا، الصف يبدأ من خلف الإمام، لأن هذا حديث فيه إيه؟ وادنوا من الإمام، لأن هذا أعون على المتابعة، متابعة الإمام وسماع القرآن ومتابعة حركات الإمام بطريقة أسهل. فكيف واحد يروح يقف يمين الصف لوحده أو ويترك ما وراء الإمام ويقول لليمين؟ يمين الأفضل من اليمين اللي هو لابد، يعني أفضل موقع للمأموم هو خلف الإمام، ولذلك كان يصطفي هذا الموضع لمن؟ ليليان يقول الأحلام منكم والنهى، كان يختار هذا لأفضل الصحابة اللي هو خلف الإمام، ثم بعد ذلك الأفضل اليمين يليه اللي يكون على اليسار، يعني الصف إيه؟ يكون متوازن من الطرفين والمركز يكون خلف الإمام. وادنوا من الإمام، فأحيانا بعض الناس تتأخر الصفوف توسع فيما بينها جدا بحجة أن المكان واسع لماذا نضيق، لا، هذا التجمع والاقتراب والقرب من الإمام مطلوب في الصلاة ويعني مستحب. أحيانا يترتب على هذا انقطاع الصفوف، فمن ثم لابد من مراعاة يعني مثل ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى، وإن انفرد لم يصل. إن كان في جماعة من الناس يرونه فإنه يصلي رياء الناس، يتستر وراء الصلاة، وإن انفرد حيث لا يراه أحد لم يصل. فهذا هو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا. إذن النفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة، وإنما يدفعهم إلى الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان فرارا من الذم وسعيا إلى الكسب والمغنم. وهم إذا قاموا كسالى إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب، بل وهم شاردون عن الخالق إلى المخلوق، كما قال عز وجل في شأنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون يقول ابن كثير إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. وإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها فكيف بمن يهجر الصلاة كلها فلا يصلي أصلا؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاما لمن أخر الصلاة، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وإذا كان المنافق شر البرية وهو في الصلاة كسلان أو مؤخر لها عن وقتها، فكيف يكون حال من هو شر منه فلا يصلي لله رأسا ولا يعرف السجود إلى جبهته سبيلا؟ وهذا هو الذي يسميه العلماء عفيف الجبهة. عفيف الجبهة دي مش مدح، يعني كأنه يتعفف عن أن يسجد لله، عفيف الجبهة يعني تارك للصلاة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني كانت علامات النفاق في عصر الصحابة تظهر في التخلف عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر بالذات والعشاء، لأن الظلام يستر الناس، فالمنافق يضمن أن أحدا لن يراه فمن ثم يختفي وراء يعني الظلام. يقول ابن سعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يكون الرجل مريضا شديد المرض لا يستطيع المشي إلى المسجد، وقد عذر الله بدنه لأنه من أهل الأعذار مريض، لكن القلوب لم تطق الأخذ بالرخصة، قلبه لا يطيق أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فكان يأتي معتمدا ماشيا بين رجلين يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله. هؤلاء هم المؤمنون الخلص عذر الله أبدانهم فلم تطق قلوبهم. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أسأنا به الظن أن هذا يكون من إيه؟ من المنافقين، أن هذه علامة الإيه؟ النفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في موقف المنافقين من صلاة العشاء: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. يعني لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه. إذا قيل من ذهب إلى المسجد في الوقت مثلا في صلاة العشاء له 1000 جنيه مثلا، سوف يتسارع الناس حرصا على أن ينالوا غنيمة دنيوية. ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، في سبيل عظم عليها شيء من اللحم، يعني لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. فهذا شأنهم ودأبهم، إن قلت حي على الشهوات طاروا إليها خفافا وثقالا، وإن قلت حي على الصلاة قاموا إليها كسالا. لهم في المعاصي وثبات، وفي الطاعة سكون وثبات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه. فقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا يشعر بأن المنافقين ربما شهدوا صلاتي الفجر والعشاء، وفي نفس الوقت هم يشهدون غيرهما من الصلوات، فكيف يعني يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات كلها عن ظاهر المنافقين؟ يعني لو قارنا بين ظاهر المنافقين في عهد الرسول عليه السلام، كان ظاهرهم إيه؟ أنهم كانوا أحيانا يحضرون الفجر والعشاء، وإن كانت أثقل الصلاة يعني عليهم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويفهم من هذا أيضا أنهم كانوا يحافظون على الصلوات النهارية ويحضرونها، فكيف يعني يتقاصر ظاهر الشخص الذي يدعي أنه مسلم مؤمن موحد فيتغيب عن الصلوات الخمس كلها، فظاهره أقل من ظاهر من المنافقين؟ نعم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول القرطبي: وذلك لأن صلاة العشاء تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولولا السيف ما قاموا. فما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم: إن الله يبغض كل جعفري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض يكره كل جعفري، والجعفري هو الفظ الغليظ المتكبر. جواظ جموع منوع، يجتهد في جمع الأموال ثم يقصر في بذلها وأداء حقها من الزكاة وغيرها. سخاب في الأسواق، السخب أو بالسين أو الصخب الصياح والضجيج، رفع الأسواق أمام المساجد أو في الأسواق أو نحو ذلك، هذا مما يذم أيضا. إن الله يبغض كل جعفري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل. جيفة بالليل لا يذكر الله بالليل، لا يصلي عشاء ولا فجرا فضلا عن قيام الليل. جيفة بالليل، حمار بالنهار في طلب الدنيا فهو كهذه الدابة، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا حتى ما لا يعنيه من أسماء فرق كرة القدم واللاعبين، وفلان متزوج ولا مش متزوج، وفلان ساكن فين، وفلان عمل إيه واشترى إيه، أو الرياضيين أو الممثلين، أو أنواع السيارات وأنواع الخشب وأنواع الأقمشة، وكل شيء عارف. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، لا يعرف ما هي الأسئلة سوف يسألها رغم أنفه في القبر، الامتحان الذي سواجهه أول ما يدفن: ما دينك ومن ربك وما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعفري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فالمنافقون خشب بالليل، سخب بالنهار، إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب، لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا، تصايحوا على الدنيا شحا وحرصا،

صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، وهو ينظر، وذلك أشد لغمه. ومن فاتته الصلاة أشبهه لاجتماع غم الإثم وغم فقد الثواب، كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وغم الطلب للثأر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره، فقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر أو فليبشر تارك الصلاة بمحاربة الله إياه، بتنغيص عيشه وتكدير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد أحواله، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. وقد ترى تارك الصلاة الأثيم رائحا غاضيا لا يحس بعظم وزره وشناعة فعله، ولا يشعر بعقوبة الله إياه، وما لجرح بميت إيلام. فاعلم أن أشد العقوبات ما خفي ودق، لأن صاحبه يغفل عن مصابه، لأنه بمنزلة السكران والمخدر الذي لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. وهذه أشد أنواع العقوبات التي يسلطها الله على العبد، أن ينسيه نفسه. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فلم يوفقهم إلى التوبة لما سلط الله على قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله عز وجل. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي ترك صلاة الجمعة عمدا، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فيسعى في صلاح دنياه ولو خرب أخراه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قال الحسن في أهل الدنيا: بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم، يمسك الدرهم فيخبرك بوزنه، ولا يحسن أن يصلي. فهو في الدنيا خبير، خبير ومتخصص وفي غاية المهارة في أمور الدنيا، وهو لا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش: مسكين محب الدنيا، يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. ويروى في الأثر الإلهي: ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من شؤم ترك الصلاة أنه سبب استحواذ الشيطان على العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.